من خلق الله عز وجل فضلا أن يحمدوا الله عز وجل عليها، فهم كما زعموا أن الله لا يخلق إلا إيش؟ الخير، ولذلك ينفون خلق الشر، وهذا خطأ. بل الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أن كل المخلوقات خيرها وشرها مخلوقة لمن؟ لله عز وجل. فإذا كان الله خالق كل شيء ومليك كل شيء وقادر وعالم بكل شيء، فإن ذلك يستلزم أنه يخلق الخير ويخلق الشر، وهذا ما لا يقبله القدرية النفاه، فلذلك نفوا هذا. ثم ذهبوا يستدلوا ببعض الأدلة كما تقدم معنا التي لا تدل على ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ليس نفي لخلق الشر، ولكن نفي لماذا؟ لإضافة الشر لمن؟ لله عز وجل. وبين الأمرين فرق. فالذي قال أو الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول والشر ليس إليه، هو الذي قال أعوذ بشر ماذا؟ ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأثبت أنه يخلق الشر سبحانه وتعالى. فالشر يضاف إلى الله إضافة خلق، لا يضاف إلى الله إضافة ماذا؟ صفة. فهو خلق الخير وهذا لا إشكال فيه، وخلق الشر وهذا لمن وفق للعقيدة الصحيحة والعقل الراجح الصحيح فإنه كذلك لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الله خلق الخير بفضله والشر بعدله، خلق الخير والشر بحكمة، فما أعطى من خير فبفضل، وما أوقع من شر فبماذا؟ فبعدل، وله الحكمة البالغة فيما خلق. وتقدم معنا في فصول سابقة أنه لولا هذا الشر الذي خلقه ما عرفنا فضل ماذا؟ الخير. فلولا الليل ما عرفنا فضل النهار، ولولا المرض ما عرفنا فضل الصحة، ولولا كذلك الكفر ما عرفنا فضل ماذا؟ الإيمان، ولولا المعصية ما عرفنا فضل الطاعة، ولولا الفجار ما عرفنا فضل الأبرار، وهكذا قل في سائر ما خلق الله عز وجل من خير وشر. فلله الحكمة، فلذلك يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء. وهذا هو معنى إثبات المحامد لله عز وجل مطلقا. فنقول الحمد لله رب العالمين، نحمده على كل ما في هذا العالم من ماذا؟ من خير ومن شر. ومن ذلك نحمده على خلق الملائكة وخلق الشياطين وخلق الأبرار وخلق الفجار كما ذكر رحمه الله تعالى. نحمده على كل شيء. لماذا؟ لعلمنا أن الله عز وجل لا يخلق في خلقه إلا ما له وبه وفيه حكمة، فخلق الخير بفضله وخلق الشر بعدله، فهو له الحكمة البالغة في ذلك. فإذا تأملنا هذا وجرينا بما أثبتته أدلة الكتاب والسنة في هذا الباب لم يحصل إشكال، لم يحصل إشكال، وحصل بذلك اليقين والبرد والسلام في إثبات ما أثبته الله لنفسه وشرعه ودينه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وهكذا كذلك في مقابل القدرية النفاه كالمعتزلة، القدرية الغلاة كالجبرية الأشاعرة والماتريدية والكلابية، الذين ينفون الحكم عن أفعال الله عز وجل، فلذلك حمدهم كذلك ناقص، حمدهم ناقص. فالقدر المعتزلي النافي للقدر يثبت الحمد لله على ماذا؟ على المحاسن وعلى الخير، ولا يحمد الله عز وجل على ما سواه، ولا يحمد الله على ما سواه. وأما القدر الجبري كالكلابية والأشاعرة والماتريدية ممن ضلوا في باب القدر بالجبر فإنهم لا يثبتون الحكم لله عز وجل، ومن لم يثبت الحكم لله عز وجل فإنه لا يثبت حمدا كاملا لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون محامد فيها حكم وعلل، فيها حكم وعلل، ولهذا محامدهم ناقصة، ومحامد القدرية النفاة كذلك ماذا؟ ناقصة. وهذا هو قوله رحمه الله تعالى في أن إثبات هذا الأصل الثالث يتم به بناء الأصلين السابقين، لأن الذي أثبت الأصلين السابقين فإنه يلزم منه أن يحمد الله حمدا كاملا من كل الوجوه، ومن ذلك أنه يحمده على السراء والضراء وعلى الخير والشر وعلى كل ما خلقه الله عز وجل وقدره وعلمه بأمر كونه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفاصيل ذلك، وسيأتي إن شاء الله زيادة التفصيل في ذكر معنى هذه المحامد التي تدخل في معنى حمد الله عز وجل، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء سبحانه وتعالى من شيء بعد. إذن يحمد الله حمدا عظيما كبيرا كثيرا يملأ هذه المخلوقات والأفق الذي لا يعد سعة، فهكذا حمد الله سبحانه وتعالى على كل ما خلقه وقدره وعلمه وكانه في كونه سبحانه وتعالى. وسيأتي زيادة التفصيل لذلك، لكن هذا باختصار وجه إرادي هذا الأصل الثالث وعلاقته بباب القضاء والقدر على ما سبقت الإشارة إليه. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.